أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على Thank you.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوب يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل والضحى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلي على رسول الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الكتاب لا ريب فيه